أحسن الله إليكم هذا سائل يقول حديث سالم بن عبد الله عن أبي أنه يغتسل ثم يتوضأ يقول سالم يسأل هل الوضوء يجزئ هل يدل على أن الاغتسال يجزئ عن الوضوء؟ إيه نعم، إذا توضأ أثناء غسله فإن ذلك يجزئه. قالت عائشة رضي الله عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل خرج إلى الصلاة. نعم. إذا نزل المطر في يوم العيد فهل يجوز لنا أن نصلي العيد في البيوت؟ إذا نزل المطر السلام. نعم. يصلي في البيوت. نعم. بشرط أن يكون مشقة ولا يستطيع الناس أن يخرجوا. صفاتها نفسه. كيف؟ صفات الصلاة. يجمع أهله ويصلي بهم كهيئتها. هل يجوز ذبح الحيوان أمام حيوان أخرى في الأضحية؟ لا لا، يقولون لا، يقول السلف لا يذبح الحيوان أمام الحيوان الآخر. نعم. هل يجوز رؤية المخطوبة بأم الخاطب في أي بدون محرم لها؟ لا، يرى المرأة التي يرغب بزواجها بوجود ولي الأمر، إما أبوها وإما أخوها، يعني ولي أمر الزوجة، معنى ولي أمر أي أمر الزوجة، وأن يرى منها ما دعت الحاجة برؤيته أو ما يظهر غالبا وهو الوجه والكفين فقط، ولا ينظر غير ذلك. وإن كان بعضهم يعني توسع كابن حزم الظاهري قال له أن ينظر حتى إلى فرجها، وهذا كلام لا شك أن فيه مبالغة. نعم. هل يجوز أن نقول أن الخميني كافر؟ الخميني رأس الكفر. نعم. يقول ليس هناك دليل على تعيين كفره. هو رأس الكفر، دليل رأس الكفر، مشرك بالله. نعم. هل الفرج يشمل القبل والدبر؟ أما الدبر لا، وأما الفرج يشمل الذكر ويشمل فرج المرأة. نعم. هل لنا أن نغتسل بكيفية غسل الجنابة مع عدم الجنابة؟ نعم، غسل التبرد بصفة الجنابة. اي نعم، إذا توضأ لأجل أن يصلي فلا حرج. نعم. ما الفرق بين هوى النفس والشهوة؟ الشهوة هي الأمور التي يشتهيها القلب، وأما هوى النفس هي الأمور التي أعم من الشهوة. هوى النفس يشمل الشهوات ويشمل البدع ويشمل، فالهوى أعم من الشهوة. نعم. هل يجوز أن نلعن الكافرين والمبتدعين والحزبيين؟ أما من حيث العموم على لعنة الله على الكافرين أو هذا فلا حرج فيه، وأما المعين إذا كان كافرا معين يدعى له بالهداية، وإذا كان مبتدعا يدعى له بالهداية، فإن دعوتك له بالهداية خير من لعنه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن دوسا قد كفرت، فقال اللهم اهدي دوس. نعم. المسافر يقصر الصلاة في كم أيام؟ يقول الذي عليه الجمهور إذا نوى الإقامة 4 أيام وصاعدا فهذا مقيم، لا يسمى مسافرا. نعم. ما حكم الهجر أكثر من 3 أيام على الأولاد الذين يدرسون في ال... يدرسون في المعهد لعله يريد. نعم على العموم الهجر نعم الهجر نوعان، الهجر نوعان، هجر شرعي وهجر غير شرعي. الهجر الغير شرعي هو الهجر لأجل أمر من أمور الدنيا، أما لأجل مال أو أجل مشكلة من مشاكل، فهذا لا ينبغي المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتغيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر شرعيا هجر مبتدع فهذا جائز مطلقا ولا يحدد بوقت. نعم. هذا يقول هل يجب غسل الجنابة إذا جامع الرجل امرأته في غير فرجها إذا نزل عليه الماء؟ نحن قلنا يا أخوان قلنا أنه إذا أنزل الماء من الرجل فقد وجب عليه غسل، لو أنه قبل زوجته وأنزل عليه الغسل. نعم. وهل غسل الجنابة يخص للرجل أم للمرأة كذلك؟ سبحان الله. إذا أنزلت المرأة يجب عليها الغسل إذا أنزلت. نعم. إذا كان الرجل ما جمعها في فرجها وأنزلت يجب عليها الغسل. قل كيف صفة ختان المرأة؟ الله أعلم، لست ختانا. نعم. يسأل عن كيفية صفة غسل الجمعة، هل هو مثل صفة غسل الجنابة؟ إيه نعم، غسل الجمعة كغسل الجنابة، يتوضأ واسم يغتسل ويذهب إلى الصلاة. نعم. وإن لم يكن جنوبا شيخنا؟ وإن لم يكن جنوبا فإنه يكفيه المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل ثم يخرج إلى الصلاة. نعم. هذا سائل يسأل كيف الجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بدعة منك؟ جمعنا قبل قليل، لعله كان نائما الأخ هذا، جمعنا قبل قليل قلنا أنه إذا كان بحائل فهذا لا ينقض الوضوء، وإن كان مباشرة بغير حائل فهذا ينقض الوضوء. نعم. هل المذي يسبق المني دائما؟ المذي يسبق المني؟ أيوه. لا أعلم هل يسبق، لا أعلم. نعم. من هو أصحاب الأعراف المذكورون في سورة الأعراف؟ قيل هم الكفار، قيل هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والله أعلم، لعل هذا هو الأول الذي عليه الأكثر أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. الرجل يجامع نساءه وزوجاته كلهن في يوم واحد، هل هذا خاص بعد أن جاء من السفر؟ لا أعلم وجه الخصوص، لا أعلم. يعني الرجل لا يجامع كل النساء إلا إذا كان مسافرا. كم من نساء سبحان الله قد يعطي الله قوة، عرفت كيف؟ فلا يشترط أن يكون مسافرا أو ليس مسافرا. نعم. يسأل عن حكم لمس الذكر من غير التعمد، هل وجب عليه الوضوء؟ من مس ذكر مباشرة سواء كان متعمدا أم غير متعمد، بشهوة أم غير بشهوة، ببطن الكف أم بظهر الكف بالأصابع، فإنه ينقض الوضوء. نعم. يسأل الصحيح سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب؟ الصحيح المسيب ليس المسيب. نعم. ما حد الجواز في قص شعر الرأس بالنسبة للمرأة، وهل يجوز لها أن تقص سائر شعرها لإزالة القمل؟ أما العلماء فإنهم يمنعون من قص المرأة شعرها، وبعضهم أجاز ذلك ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات. أما المرأة إذا كان فيها قمل فإنها تعالج القمل بالعلاجات المباحة. نعم. يسأل عن كيفية مسح الرأس في الوضوء في النساء. النساء تمسح رأسها كما يمسح الرجل. نعم. يسأل عن معنى التقاء الختانين. هي علاج الذكر بالفرج، فرج المرأة، هذا التقاء الختانين. نعم. هل للزوجة أن تطالب زوجها بالخلع؟ الخلع هو حق شرعي للمرأة إذا كرهت خلق زوجها، إذا كرهت خلق الزوج، إما أن يكون رجل لا يصلي، أو رجل صاحب خمر وفساد، أو رجل يضرب المرأة ولا ينفق عليها، أو نحو ذلك، فمتى ما كرهت المرأة خلق زوجها فإن لها أن تطلب الخلع. نعم. وهل لها أن تخرج إلى بيت أبيها من غير إذن الزوج بعد ما اختلعت؟ نعم، إذا اختلعت المرأة تذهب مباشرة. نعم. هل صاحب الحدث أما امرأة تريد الخلع من الزوج ثم تمكث عنده، هذا غير امرأة. نعم. هل صاحب الحدث الدائم يصلح أن يكون إمام الصلاة؟ نعم، لا حرج في ذلك. ما حكم أكل بيضة النحل؟ أنت الآن هل رأيت بيضة النحلة حتى تأكلها؟ على العموم الحشرات لا تؤكل، الحشرات لا تؤكل إلا الجراد، فإنه يؤكل من الحشرات، أو يكون تبع، أو يكون تبعا، لو أن نحلة وقعت في عسل وتقطعت في العسل وأنت أكلت العسل مع النحلة لا حرج، هذا يسمى تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. نعم. هذا يقول كم حد آخر العقيقة بالنسبة للصبي المولود؟ السنة 7 أيام، فإن لم يعق بعد 7 فالأمر له مفتوح، بعد 2، بعد 1، بعد 1، بعد 20، متى ما تيسر ذلك. نعم. إذا ولد ثم مات؟ إذا ولد ثم مات، إذا كان تعدى 4 أشهر، الذي عليه الجمهور أن السقط إذا كان عمره 4 أشهر يعق عنه، أما السقط إذا كان دون 4 أشهر، امرأة حامل في الشهر 3 وأسقطت فهذا لا يعق عنه، أما إذا أسقطت في الشهر 4 وصاعدا فهذا يعق عنه. نعم. يسأل عن حكم استعمال الطيب فيه الكحول. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأحوط عدم استعماله، وإن كان لو استعمل جاز ذلك، وقد سألت الشيخ صالح الحيدان فقال لا حرج، لكن أحوط المسلم أن يبتعد عنه. نعم. يسأل عن معنى الحديث يا أم قوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الحافظ كتاب الله الحفظ الجيد الصحيح. نعم. هل من العلماء من يرى جواز أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ لا، بعد صلاة العيد هذه ما تسمى زكاة، تسمى صدقة من الصدقات، ويأثم إذا تعمد إخراجها بعد الصلاة. نعم. يسأل فناء المسجد هل يعد من المسجد؟ إذا كان لهما سور واحد متصل ويرى من خلفه الناس فهذا يعد من المسجد، أما إذا كان المسجد مكشوفا أو كان السور صغيرا فهذا قالوا لا يعد من المسجد. نعم. يسأل عن كيفية النضح في الثوب. النضح هو الرش، هو الرش، هكذا الرش. نعم. من أسماء صحابة المقداد ابن الأسود، فيسأل ما معنى المقداد؟ المقداد اسم، الله أعلم على معنى. إذا اختلعت المرأة من زوجها هل لها عدة؟ قيل حيضة واحدة. ما حكم إلقاء المحاضرة في وليمة العرس؟ هذه أجازها بعض العلماء، لعل الشيخ عبد الجنبات رحمة الله عليه. نعم. هل مس الذكر بظهر اليد ينقل الوضوء؟ ذكرنا قبل قليل. نعم. إذا نرد السلام بصيغة وعليكم سلام وبركاته، هل هذا خطأ؟ يعني من غير الصيغة شيء، وعليكم سلام. وعليكم سلام. المسلم لا بد أن يأتي بالألف واللام، وعليكم السلام. السلام. وإن كان بعض العلماء كما ذكر الحجاوي في شرح منظومة الآداب أجاد ذلك، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، لكن الأولى أن يأتي بالألف واللام السلام عليكم، وفي الرد السلام عليكم. نعم. كيف يسلم المسلم على القبر إذا كان فيه قبر المسلم؟ كيف يسلم على القبر يعني على إذا مر على القبور المسلمين؟ يقول كما جاء في الحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما إذا مر على قبر الكفار؟ لا، أما الكفار جاء في الحديث يلعنهم، كما جاء وأيما قبر رجل مشرك مررت عليه فبشره بالنار، صح الألباني في السلسلة. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم.